السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في إعراب قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طبعا ليس فعل ناسخ من أخوات كان، يرفع المبتدأ وينصب الخبر. خلي بالنا بقى كويس، طبعا ده فعل جامد ناقص. جامد يعني إيه؟ يعني ليس له مضارع من اللفظ. طيب كلمة ليس من الحاجات الغريبة خالص إن الوزن بتاعها إيه؟ زي ما قلنا قبل كده فاعل. يبقى كلمة ليس بالرغم ان هي ايه ليس نقول فعل، نقول لا هي ايه وزنها فاعل. طيب هي مشبهه بالايه هي فعل اصلا. طيب طب ما نفس الوزن بتاعها ليس زي ليت، فلا طبعا هو ليت حرف اما ليس ايه ليس فعل. طب ايه الدليل ان كلمه ليس فعل؟ انها بتقبل ايه دخول الضمير عليها. يعني لو انا جبت كلمه ليس هنا ودخلت عليها تاء الفاعل نقول لست، اما كلمه ليت ما تنفعش ادخل عليها ايه ليت، يبقى ديت او اولدت يبقى هي لست. وده برضو من الاوزان العجيبه بتاعته ان اصلها في الوزن قلنا ايه فاعل وليس فعل. وكان الـ الاصل ايه في الاصل ان لما يبقى في حركه وده وزن يعتبر من الاوزان الشاذه شويه نقول لاسة، على اساس ان ايه زي كلمه هاب يهيب من الهيبه، يبقى ولكن ده خاص وزن خاص. نشوف اعرابها بقى. يبقى ليس احنا قلنا فعل ناقص جامد بيرفع المبتدا ونصب الخبر، بس اللي جه بعديه منصوب يبقى البر، يبقى خلاص يبقى اول ما الاقي فعل ناسخ بعديه اسم منصوب ده خبره، يبقى خبر ليس مقدر. امال فين اسم ليس؟ هيبقى مؤخر اكيد. يبقى المصدر المؤول المكون من ايه؟ من ان تولوا، يبقى مصدر مؤول مكون من ان والفعل المضارع، ده يبقى ايه اسم ليس. وفي قراءة طبعا ايه ليس البر ان تولوا، يبقى برضه هنا ايه على اساس ان البر اسم ليس والمصدر المؤول هو يبقى خبر ليس. ليس البر ان تولوا وجوهكم، يبقى الفاعل هو الواو، وجوهكم مفعول به منصوب علامة النصب فتحة، والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه، والميم علامة الجمع. قبل طبعا ظرف مكان متعلق بالفعل ايه تولوا. طالما ظرف مكان يبقى ايه متعلق بالفعل تولوا، يبقى عايزين تولوا في مكان معين، يبقى محتاج لايه لتعلق، يبقى قبل ظرف مكان متعلق بالفعل ان تولوا. المشرقي مضاف اليه مجرور، والمغربي مضاف اليه وكذلك، ولكن له حرف عطف، يبقى لكن حرف ناسخ هنا بقى من اخوات ان، يبقى البر اسم لكن منصوب علامه النصب الفتحه، ولكن البر من ايه البر ده؟ من، يبقى من ده اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر لكن. طيب ده اسم موصولي وعايز له جمله ايه صله، يبقى من امن بالله واليوم الاخر، يبقى دي الجمله. امن فعل ماض والفعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على مين؟ على من، يبقى العائد هو الضمير المستتر. وجمله امن صله الموصول لمحل اعراب بالله، شبه جمله متعلق بالفعل امن، واليوم معطوف مجرور، والاخر برضو كذلك ايه نعت الكلمه اليوم يبقى نعت مجرور. طبعا هنوت ايه والملائكه برضو كذلك معطوف مجرور، كل ده معطوف مجرور، والكتاب والنبيين معطوف مجرور، وآتى يبقى له حرف عطف، يبقى ده كل ده من البر، يبقى آتى المال، يبقى آتى فعل ماض والفعل ضمير مستتر تقديره هو، وآتى بتنصب مفعولين، يبقى المال مفعول به أول، طب فين المفعول به الثاني؟ عيد مين؟ زوي، يبقى زوي مفعول به ثاني منصوب علامة النصب الياء، لأن مش من الأسماء الخمسة بقى، ليه؟ لأن اتجمعت، لأن هي أصلا زو هي الإيه؟ اللي من الاسماء الخمسه، واحنا عندنا الاسماء الخمسه لما تسن او تجمع خلاص خرجت بره الايه العلامات بتاعتها. هنا بقى ملحق جاء مذكر السالم، واتى المال على حبه، طبعا على حبه شبه الجمله اللي هو الجر والمجرور متعلق بمحذوف حال، يعني ايه حال حبه، يعني واتى المال على حبه، وطبعا حب دي مصدر مضاف الى ايه الى مفعوله على ان يحبه، يبقى لا ديت مضاف اليه من اضافه المصدر المفعول. ذوي القربى اللي بعد ذوي على طول مضاف اليه مجرور علامه الجر، الكسر مقدره، القربى لان اسم مقصور، واليتامى معطوف مجرور بالكسر المقدره برضه، واليتامى والمساكين ذوي القربى، لا هنا بقى ايه معلش معذره، يبقى اليتامى ديت معطوف منصوب لان معطوف على مين؟ على ذوي، يعني اتى المال اليتامى. والمساكين معطوف منصوب وعلامه النصب الفتحه عشان ما حدش ايه يتوهم ان ديت ياء بتاعت جمع مذكر السالم، ولكنه ده جمع تكسير المساكين. وابن السبيل هو حرف عطف، وابن معطوف وكذلك منصوب وعلامه النصب الفتحه، السبيل مضاف اليه. والسائلين يعني اتى المال السائلين، يبقى السائلين معطوف على الزاوي منصوب علامة النصب هنا الياء جمع مذكر السالم. وفي الرقاب طبعا هنا في الرقاب ده شبه جملة يعني آتى برضو إيه الرقاب، عيد الرقاب ولا لا اعتاق الرقاب، يعني في اعتاق الرقاب يبقى ده شبه جملة متعلق بمحذوف معطوف كذلك. وأقام اللي هو حرف عطف، أقام فعل ماض مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، كل ده من البر. والصلاة مفعول به منصوب على النصب فتحة. وآتى الزكاة كذلك برضه، واحد يقول طب آتى أهي آتى الزكاة ما فيش المفعول به الثاني، نقول آه ما هو آتى الزكاة لمستحقيها، يبقى آتى الزكاة مستحقيها يبقى مفعول به الزكاة، والمفعول به الثاني محذوف. والموفون بعدهم يبقى كلام جديد بقى خالص ولا معطوف؟ لا حرف عطف، يبقى الموفون ده معطوف على مين؟ نرجع بقى على حاجة مرفوعة زيها، يبقى كلمة من، ولكن البر من، يبقى كأن البر ايه؟ البر ولكن البر الموفون بعهدهم، يبقى ديت معطوف على كلمة ايه؟ كلمة من. وبعدهم شبه الجملة متعلق بالاسم الفاعل الموفون، طبعا كلمة الموفون هي ايه؟ اسم فاعل الاصل فيه موفي او موفن، نقول الموفي نخليها الموفي، الفعل بتاعها اوفى، الفعل بتاعها اوفى، والمضارع منه ايه؟ يوفي. طيب اسم الفاعل منه بقى ابدل ياء المضارعه ميم مضمومه موفي، ونكسر ما قبل الاخر. طب لما نعوز نجمعه جمع مذكر سالم يبقى ده اسم منقوص الموفي، فاسم المنقوص عند جمع جمع مذكر سالم نحذف الايه؟ الياء، زي كلمه القاضي القاضون، المحامي المحامون، يبقى نحذف الياء ونكسر برضو ايه؟ الموفونة، ولا نضم؟ لا الواو ده عايزه ضمه، يبقى الموفونة والموفونة بعهدهم. طبعا شوف الجمله متعلق بالموفونة اسم فاعل. اذا عاهدوا، اذا طبعا اسم شرط غير جازم وهي ظرف هنا. واحد يقول لي ازاي اسم شرط وظرف؟ لا ده اسم شرط مسمى له، ولكن الاعراب بتاعه ظرف للمستقبل من الزمان، خافض لشرط منصوب بجوابه، يبقى جمله عاهدوا في محل جر مضاف اليه. اذا عاهدوا، طب جواب الشرط فين؟ محذوف. طب اذا عاهدوا فانهم يوفون، والموفون بعدين اذا عاهدوا، يعني اذا عاهدوا فانهم يوفون. والصابرين نيجي بقى، طب اللي هو حرف عطف، ماشي نقول حرف عطف. طب الصابرين معطوف على مين؟ على حاجه منصوبه، نقول له طيب معطوف على ايه؟ على زوي، يعني اتى المال الصابرين، نقول له لا، يبقى ده كلام ايه؟ كلام جديد ليس معطوفا، يبقى ده استئناف، يبقى الصابرين وليس نسق عشان ما نعطفش، لا يبقى ده مفعول به لفعل محذوف تقديره امدح. ونخلي بالنا على موجوده في القران في سوره النساء، والمقيمين الصلاه، يبقى كذلك امدح، يبقى الصابرين وليست معطوفة على زوي، لأن ده ما فيش إيتاء المال للصابرين، لا ده ديت إيه؟ البر إن الصابرين، وأمدح الصابرين أو أخص الصابرين. في البأساء والضراء، طبعا في البأساء شبه الجملة متعلق باسم الفاعل الصابرين، والضراء كذلك معطوف عليها، وكلمة البأساء والضراء اسم مصدر، ومن المصدر الأصلي بتاعه إيه؟ بأس وضر، البأس والضر. وحين البأس، وحين طبعا ظرف وقت يعني بظرف زمان، والبأس مضاف اليه، اولئك الذين صدقوا، ادي اولئك مبتدا طبعا بالطريقه اللي احنا قلناها، اسم اشاره مبني على الكسر محرفه مبتدا، والكاف حرف خطاب. اولئك مالهم؟ الذين، يبقى الذين ديت اسم موصول مبني في محل رفع خبر. طب فين صلته؟ يبقى صدقوا، يبقى لابد من صله الموصول، تبقى جمله صدقوا جمله فعليه مكونه من فعل وفعل. واولئك هم المتقون، يبقى له حرف عطف، اولئك برضو كذلك مبتدا. فين الخبر؟ ممكن اقول هم المتقون على بعضها ايه؟ خبر، يبقى مكونه من ايه؟ من ضمير منفصل مبني على الضم في حال رفع مبتدا، والمتقون خبر مبتدا مرفوع عن طرف الواو. او اقول ان ديت واو هم دي ضمير فصل، يبقى المتقون هي خبر الايه؟ المبتدا. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، ادي حرف النداء، وشفنا التركيبه كثيره، واي منادى مبني على الضم، والهاء حرف نداء، لان لما عاوز انادي المعرب بال نجيب له كلمه ايها او ايتها. والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من كلمه ايو. وامنوا صلتها، يا الذين امنوا، يبقى ديت اسمها جمله صله الايه؟ الموصول. طب ده نداء، فين جواب النداء؟ اهو الجواب اهو، كتب عليكم القصاص في القتلى، يبقى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. طيب كتب يعني ايه؟ فرض، يبقى وكتب فعل ماض مبني على الفتح ومبني المجهول، يبقى عايز له نائب فعل، يبقى القصاص اللي كتب يبقى القصاص نائب فعل. كتب عليكم القصاص في القتلى، يبقى الـ عندنا نوت شبه الجملة اللي هو عليكم متعلق بمحذوف أو متعلق بالفعل كتب، يبقى عليكم متعلق بالفعل كتب. في القتلى يعني حال القتلى، يبقى دي بقى هو شبه الجملة اللي يبقى في محل نصب ايه؟ حال، اللي هو متعلق بمحذوف حال. الحر بالحر، يبقى دي ايه التفاصيل بتاعتها؟ يبقى الحر مبتدأ. طب فين الخبر؟ بالحر، يعني يقتل الحر بالحر. والعبد يبقى له حرف عطف، يبقى العبد معطوف على اللي قبليه بالعبد. او نبدأ جملة جديدة كمان وقول الجملة دي بحالها معطوف على اللي قبليها، والانثى بالانثى زيها بالظبط. فمن عفي له من اخيه شيء، يبقى الفاء دهيت بنسميها فاء الايه؟ فاء الفصيحة. ليه؟ لانها افصحت عن تفاصيل، ايه التفاصيل اللي جايه بقى. طب مكونه من ايه؟ من اسم شرط ادي من، وعفي ده فعل الشرط. طب فين جواب الشرط؟ فاتباع بالمعروف، يبقى ده الجواب الايه؟ جواب الشرط. بنفس الطريقه اللي قلنا عليها، يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله الشرط بحالها هي الايه؟ هي الخبر، يعني من اول عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف ديت كلها هي الخبر. طيب عفي فعل ماض مبني على الايه؟ الفتح، وهو في نفس الوقت مبني للايه؟ للمجهول. يبقى طيب وفي محل جزم، فمن عفي له طبعا الجار والمجرور اللي هو شبه الجمله متعلق بالفعل عفي من اخيه، يبقى شبه الجمله اللي هو من اخيه في محل نصب حال متعلق بمحذوف حال. طب عفي عن له من اخيه، احنا قلنا ده فعل مبني مجهول، فين اللي عفي؟ يبقى شيء، يبقى شيء هي نائب الفاعل بتاع مين؟ بتاع الفعل عفي، يبقى له متعلق بعفي. ومن اخيه يعني حال كونه من اخيه، يبقى في محل نصب حال. فاتباع الفاء اللي وقع في جواب الشرط اللي بنسميها فاء الجزاء، يبقى اتباع، واقترن جواب الشرط بالفاء لان دي جمله اسميه. طب اذا الجمله اسميه تكون من ايه؟ من مبتدا وخبر. طب اتباع ديت مبتدا، ما تنفعش تكون خبر، نقول لا، فعليه اتباع بالمعروف او فاتباع عليه، يبقى ده كان ده مبتدا والخبر محذوف او متعلق بمحذوف اللي هو ايه؟ عليه. طب بالمعروف ده شبه جمله متعلق بالمصدر اتباع، واداء يبقى له حرف عطف، واداء معطوف على اتباع، يعني عليه اتباع بالمعروف وعليه اداء باحسان الذي يعفى عنه. واداء اليه طبعا شبه الجمله متعلق بالمصدر اداء، باحسان برضه هنا شبه الجمله، خلي بالنا يعني حال كونه ايه؟ محسنا، يبقى احسان هنا في محل نصب حال. ذلك تخفيف، ده كلام جديد اهو، يبقى ذلك تخفيف، يبقى اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وادي الخبر بتاعه تخفيف من ربكم. طبعا شبه الجملة متعلق بالمصدر تخفيف، ورحمة يبقى رحمة معطوف على تخفيف، يعني ذلك تخفيف وذلك رحمة. كلام جديد خالص اهوت، يبقى برضو ايه؟ الفاء فاء الفصيحة، يبقى ادي ايه؟ من اسم شرط واعتدى فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ فله عذاب أليم، وده الجواب. طب اعتدى فعل ماضي، يبقى ده جملة الشرط بحالها ده في محل رفع خبر المبتدأ اللي هو من، يبقى من اسم شرط مبني على السكون الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين، شوف العين ساكنة ازاي، والالف دي طبعا الف الوصل عشان ما ينفعش نبدأ بسكون. فمن اعتدى، يبقى من حرك بالكسر مبتدأ، واعتدى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر في محل جزم بعد ظرف، و طبعا الايه شبه الجمله متعلق بالفعل اعتدى، وذلك اسم اشاره مبني في محل جر مضاف اليه، جواب الشرط ايه؟ فله. ليه اقترن جواب الشرط بالفاء؟ عشان ده جمله اسميه. طب جمله اسميه مكونه من ايه؟ من مبتدا مؤخر اللي هو عذاب، وله شبه الجمله في محل رفع خبر مقدم او متعلق محذوف خبر مقدم. طب الجمله بتاعت جواب الشرط ديت تبقى في محل ايه؟ في محل جزم. ليه؟ لانها اقترنت بالفاء والاداه جازمه. كذلك بجملة فاتباع بالمعروف في محل جزم والأداة، لأن الفاء اقترن بالفاء والأداة جزم. عذاب طبعا مبتدأ مؤخر، وأليم نعت مرفوع عن طرف الضم. نشوف الآية اللي بعد كده، والآية اللي بعد كده. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذه الواو طبعا ايه؟ كلام مستأنف. لكم يبقى شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم، وده خبر مقدم. طب لكم ايه؟ حياه. يبقى حياه شبه جمله ولا لا؟ ده مبتدا مؤخر على طول، يبقى لانه دي كلمه نكره. ولكم، يبقى حياه لكم. يبقى في القصاص شبه جمله متعلق بمحذوف حال. ازاي حال؟ لان اصلا ده نعت النكره، اللي هو النكره اللي هو مين؟ اللي هو حياه، لان تركيبتها ولكم حياه في القصاص. يبقى في القصاص كانت ايه؟ نعت الحياه. فلما يتقدم النعت على الايه؟ المنعوت بتاعه، ينصب ايه؟ على الحال. زي ما شفنا، نقول خرج مسرعا رجل. يا اولي الالباب، ادي حرف نداء، واولي منادى منصوب علامه النصب الياء ملحق بجاء مذكر السالم، الالباب مضاف اليه، لعلكم تتقون، لعل حرف ناسخ، والكاف ضمير اسمي لعل، وجمله تتقون في محل رفع خبر لعل. ولكم في كتب عليكم، نخلي بالنا بقى من تركيب الايه دي، جميله خالص. يبقى كتب فعل ماضي مبني على الفتح. طيب، كتب فعل ماضي مبني على الفتح وهو في نفس الوقت مبني المجهول. طب انا عايز بقى ايه؟ نشوف ايه اللي كتب عشان نجيبه من الاول كده، عشان ايه؟ الايه دي طبعا لفه شويه. طيب احنا قلنا كتب بمعنى ايه؟ فرض. ايه اللي فرض؟ يبقى كتب عليكم، نكمل، اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه. يبقى الوصيه ده ياتي اللي ايه؟ اللي اتكتبت. يبقى كلمه الوصيه نائب فاعل. طب ناخد بقى التركيبه هتبقى سهله بالنسبه لنا عشان ما نلخبطش، يبقى دي نائب فاعل. طيب، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت، ادي اذا اداه شرط، وحضر فعل الشرط. طب فين الجواب الشرط؟ محذوف. يبقى خلاص جواب الشرط محذوف. يبقى ايه تركيبته؟ اذا حضر احدكم الموت ان توصوا، او الوصيه الوالدين برضه، فالوصيه الوالدين. يبقى اذا ظرف لمستقبل من الزمان خافض لشرط منصوب لجوابه، منصوب بجوابه. يبقى جمله حضر في محل ايه؟ جر مضاف اليه، والفاعل بتاع حضر مين اللي حضر؟ الموت فاعل. هيحضر مين؟ احد. يبقى احد مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه. يبقى اذا حضر احدكم الموت، طبعا الكاف في محل جر مضاف اليه، ان ترك خيرا. ادي ان ترك ده اسلوب شرط مكون من ان، ودي فعل الشرط. طب وجواب الشرط؟ برضه محذوف، فالوصيه للوالدين والاقربين. يبقى ان حرف شرط جازم، وترك فعل ماضي مبني على الفتح في محل جازم، والفاعل ضمير مساعد تقديره هو، وخيرا ايه؟ مفعول به. ان ترك خيرا الوصيه زي ما قلنا ايه؟ ديت ايه؟ ال نائب فاعل. طب ايه الخير اللي هيتركه؟ مالا. يبقى ان ترك مالا خيرا، ممكن اقول بقى ايه؟ ده نعت المفعول به محذوف. للوالدين، يبقى للوالدين شبه الجمله متعلق بالوصيه، الوصيه دي مصدر. للوالدين والاقربين معطوف، بالمعروف يبقى حال كونيه بالمعروف، يبقى متعلق بايه؟ بمحذوف حال، اللي هو كلمه شبه الجمله. حقا على المتقين، شفنا كلمه حقا على طول، يبقى مفعول مطلق لفعل محذوف مؤكد للفعل. على المتقين طبعا ايه؟ شبه الجمله متعلق بالمصدر حقا. فمن بدله، دايما بقى تعودنا بقى ايه؟ نخلي بالنا من التركيب ده، الفاء طبعا السينافيه او فاء الفصيحه. يبقى دي اداه شرط من، وبدله فعل الشرط. فين جواب الشرط؟ نقول اللي هيحصل. فمن بدله بعد ما سمعه ايه اللي هيحصل؟ فانما اثمه على الذين يبدلونه. يبقى ده جواب الايه؟ جواب الشرط رقم ثلاثه. طيب، من اسم شرط جازم مبني على الايه؟ على السكون، وفي محل رفع مبتدا، وجمله الشرط بحالها كل ده، هي دي جواب الايه؟ خبر مبتدا. طب بدل فعل ماض، والفعل ضمير مساعد تقديره هو، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وطبعا الفعل هنا مبني في محل جزم بعد ظرف ايه؟ مكان او زمان. هو ظرف يعني بعد الايه؟ بعد طبعا في الحال دي ظرف زمان، يعني بعد سماعه، يعني في الزمن نفسه. طب وما مصدريه، يبقى سمع فعل ماض مبني على الفتح، وما والفعل الماضي بتاعها في تأويل مصدر في محل جر مضاف اليه بكلمة ايه؟ بعد كلمة بعد، والهاء طبعا في كلمة سمعه ومفعول به. ده جواب الشرط. جملة فإنما إثموا على الذين يبدلونه، وديت في محل جزم مكونة من ايه؟ من إن، اللي ايه؟ اللي أبطل عملها. ليه؟ لأن ما كافة، فيبقى إثمه مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم. طب ليه صوغ هنوت إن احنا نحط فيه؟ نقول أصل دي جملة اسمية. إثمه على مين؟ يبقى على الذين يبدلونه. يبقى ده شبه الجملة متعلق محذوف خبر مبتدأ. طيب، على حرف جر، والذين اسم موصول مبني في محل جر بعلى. طب لابد له من ايه؟ من صله الموصول. يبقى صله الموصول يبدلونه. طب فين العائد؟ الهاء الضمير اللي بيعود على مين؟ على الذين. طب امال الاعرابي يبدلونه ايه بالتفصيل؟ فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، والواو ضمير في محل رفع فاعل، والهاء زي ما قلنا مفعول به. ان الله سميع عليم، يبقى ان حرف ناسخ توكيد ونصب مشبهه بالفعل، الله اسم ان، وسميع خبر ان، وعليم خبر ثاني. فمن خاف برضو كلام جديد او استئنافيه، فمن خاف من موص جنفا، يبقى اداه شرط اهي من بنفس الطريقه عرفناها بقى، يبقى خاف فعل الشرط اثنين، فين جواب الشرط؟ فمن خاف موص جنفا او اثما فاصلح بينهم، يبقى ده فلا اثم عليه اللي جاوب الايه الشرط. اجيب جواب الشرط ازاي؟ اقول ايه اللي هيحصل؟ يعني فمن خاف من موص ايه اللي هيحصل؟ جنفا ايه اللي هيحصل؟ او اثما ايه اللي هيحصل؟ فاصلح بينهم ايه اللي هيحصل؟ فلا اثم عليه. يعني اللي يعمل الحاجات ديت لا اثم عليه. يبقى دي الجواب الشرط اللي اوله شرط اهو، يبقى اخره ايه؟ نور. يبقى خاف فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم، من موص، يبقى من حرف جر، وموص اسم مجرور وشبه الجمله متعلق بالفعل ايه؟ خاف. خاف من موص، يبقى برضو ايه؟ ان من موص زي ما قلنا جنفا، يبقى جنفا. وممكن اقول ان من موص ديت تعرب ايه؟ شبه جمله متعلق بجنفا، على اساس انها مقدمه عليه انها مصدر يعني. وجنفا مفعول به لكلمه خاف، او حرف عطف، واثما يبقى معطوف على كلمه جنفا، فاصلح يبقى ايه؟ الفاء حرف عطف، يبقى اصلح فعل ماض مبني على الفتح، وشبه الجمله بينهم متعلق بالفعل اصلح، اين بين الموصي والموصى اليه، يعني اصلح بالاثنين، يعني هو شايف ان الموصي جار على الموصى اليه، فيصلح بينهم، فلا اثم عليه، يعني لا حرج عليه، يبقى اثم اسم لا مبني على الفتح، ودي لان فعل الجنس بالشروط اللي احنا شفناها، وشبه الجمله عليه متعلق محذوف خبر مين؟ خبر لا. ان الله غفور رحيم، يبقى ان حرف ناسخ توكيد ونصب مشبه بالفعل، الله اسم ان، غفور خبر ثاني، خبر ان، ورحيم خبر ثاني. شفنا التركيب ده ياما خالص. يبقى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، تعرفنا بقى كلمه كتب بمعنى ايه؟ فرض. والصيام اللي هو الامساك عن الطعام والشراب. في عندنا كلمه ايه؟ صام، الفعل بتاعها. وفي عندنا صام صوما وصام صياما. البعض بيفرق بين الصيام والصوم، ان الصيام يكون عن الطعام والايه والكلام كذلك، اما الصوم عن الايه؟ عن الكلام. اني نظرت للرحمن صوما. يبقى يا ايها الذين امنوا، يبقى حرف نداء، واي منادى مبني على الضم، ولا حرف تنبيه، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من كلمه ايها. وجمله امنوا صله الموصول لا محل معراب، وجمله كتب هي جواب الايه؟ النداء. واحنا قلنا اي جواب يبقى لا محل معراب ما عدا جواب الشرط المقترن بالفاء والاداه جازمه، بيبقى في محل جزم. يعني جواب القسم لا محل معراب، جواب النداء لا محل معراب، جواب الشرط غير مقترن بالفاء او الاداه غير جازمه يبقى لا محل معراب. كتب فعل ماض مبني على الفتح وهو مبني المجهول. نشوف ايه اللي اتكتب؟ الصيام، يبقى الصيام ديت نائب فاعل. عليكم طبعا شبه الجمله متعلق بكتب. كما كتب، شفنا بقى التركيبه دي نحفظها كويس، او الملاج كاف، يبقى ده انا عندي ما كتب، يبقى ده ايه؟ مش منافيه، لا، ككتابه او ككتابته، يبقى ما مصدريه ومجرور بالكاف. وشبه الجمله كما كتب متعلق بمحذوف نعت اللي مفعول مطلق محذوف، يعني كتب كتابه كما كتب على الذين من قبلكم. يبقى ممكن نعرف اللي هو شبه الجمله متعلق بمحذوف نعت لمصدر محذوف، يعني نائب عن المطلق، واحنا خلاص حفظناها. سيبوي يعرب هذا التركيب او هذه التركيبه حال في محل نصب حال. على الذين، يبقى شبه الجمله متعلق بكتب، وصله الموصول من قبلكم، يبقى ده ايه؟ جر ومجرور. يعني اول ما الاقي جر ومجرور بعد اسم موصول، يبقى ايه؟ متعلق بمحذوف تقديره هو موجود، يعني على الذين هو موجود من قبلكم. لعلكم تعقلون، لعلكم تتقون، يبقى لعل حرف ناسخ والكاف اسمها، وجمله تتقون خبر لعل. اياما معدودات، يعني خلي بالنا من اياما بقى. اياما ديت ظرف زمان. جميل. طيب، يعني كتب على الذين من قبلكم انكم هتصوموا الايام نفسها. يعني اذا يبقى اياما ديت ظرف متعلق بالصيام. وتقديره صوموا اياما. والبعض طبعا بايه؟ بيعربها مفعول به طبعا لا خطأ، ولكن هو الصح ان احنا نعرف ايه، ان احنا هنصوم في هذه الايام وليس هنصوم الايام نفسها. يبقى مع دودات نعت منصوب علامة النصب الكسرة لانه ايه جمع مؤنث سالم، واحنا اتفقنا بقى ان كلمة معدودات تدل على الايه القلة في العدد نفسه. فمن كان منكم مريضا، يبقى الفاء يبقى ايه فاء الايه، اتفقنا على طول بقى اول ما الاقي الفاء يبقى ممكن اقول بقى ان هو اتفاق الفصيحة، او اقول ايه فاء استنافية، يبقى هي افصحت عن شرط محذوف. يبقى من اداة شرط وكان فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ فمن نقول إلا يحصل، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يبقى ده جواب الإيه؟ جواب الشرط. طيب جواب الشرط مكون من إيه؟ من من اسم شرط جازم، يبقى دي رقم ثلاثة. طيب وهو في نفس الوقت مبتدأ، وجملة الشرط بحالها خبر، وكان فعل ماض مبني على الفتح في محل جازم، الذي كان ديت فعل ناسخ، يبقى كان هو، يبقى اسم كان ضمير مستتر تقديره هو، يعود على مين؟ يعود على كلمة من. ومريضا او معذرة، كلمة من هنا هوت اسم شرط مبني على السكون في محل رفع اسم كان وليس مبتدأ. يبقى ايه؟ يبقى دي اسم كان خبر كان، معلش معذرة، خبر كان مقدم. يبقى فمن كان، يبقى ديت خبر كان مقدم اللي هي كلمة ايه؟ كلمة من. فمن كان مريضا، او نعرف ديت ايه اسم كان مبتدأ ونقول الجملة بحالها ايه؟ خبر. ويبقى مريضا خبر مين؟ خبر كان. يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، ومريضا هي اللي خبر ايه؟ خبر كان. او على سفر، يبقى او حرف عطف، يبقى على سفر يبقى شبه الجمله متعلق بالمحذوف اللي هو ايه؟ معطوف على كلمه مريضا. طب ايه تقديره ايه؟ طب المحذوف ده نقول فمن كان منكم مريضا او مستعليا، فهو قدره كده يعني مستعليا على سفر، اي ملبيا بسفر او مقيما على سفر، يبقى معطوف عليه. يبقى كلمه من نرجع لها تاني، يبقى اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، ونلغي ان هي خبر كان الا اذا كانتش كلمه ايه مريضا موجوده يعني. فعدته من ايام اخر، جمله فعدته من ايام اخر بحالها في محل جزم جواب الشرط. طيب عدة تتعرب ايه؟ نقول ديت مبتدا. طب وفين الخبر؟ محذوف متعلق محذوف تقديره ايه؟ عليه عدة. يبقى شبه الجمله بحق الجمله بحالها في محل جزم جواب الشرط. فعدته من ايام، يبقى من ايام طبعا ايه شبه الجمله متعلق بمحذوف نعت للعده، يعني كان العده ديت عباره عن ايام، واخر نعت الايام والايام دي مجروره بالكسره، يبقى اخر في الحاله ده تبقى ايه؟ تبقى نعت مجرور وعلامه الجر الفتحه. طب ليه نعت مجرور وعلامه الجر الفتحه؟ لانه ممنوع من الصرف، خلي بالنا. ليه بقى؟ لان كلمه اخر جمع اخرى، واخرى طبعا ممنوع من الصرف. طيب واخرى المذكر منها ايه؟ اخر. طب واخر ممنوع من الصرف الاخرى، ليه؟ لان على وزن افعل. يبقى اخرى فعلى منتهى بالف المقصوره، يبقى ممنوع من الصرف، واخر على وزن افعل، فاخر ممنوع من الصرف هذه اللفظه لانها جمع لمين؟ جمع لكلمه ممنوع من الصرف. وعلى الذين يطيقونه، كلام جديد خالص اهي، وعلى الذين يطيقونه ايه بقى؟ على الذين يطيقونه فدية، يعني كان هناك فدية على الذين يطيقونه. خلي بالنا من كلمه يطيقونه ديت عشان لها تركيبه جميله خالص. يبقى شبه الجمله متعلم محذوف خبر مقدم، وفدية مبتدا مؤخر، وجمله يطيقونه دي صله الموصول. نخلي بالنا من الفعل ايه؟ طاقة. طاقة يعني ايه؟ طاقة يعني تحمله. طيب لما اعوز نلغي التحمل ده، نزيل التحمل، نعمل ايه؟ العرب بيقولوا لما في عندنا حاجة اسمها همزة ازالة. يعني ايه يعني همزة ازالة؟ نحط له كلمة طاقة، نحط لها يبقى اطاقة. يعني ايه اطاقة؟ يعني ازال تحمله، يعني ما عندوش طاقة. يبقى كلمة اطاقة يبقى ما عندوش طاقة. طيب المضارع من طاقة ايه؟ من طاقة يطيق. يعني يطيق يعني يتحمل، يقول أنا إيه أطيق، فلان يطيق هذا العمل يعني يتحمل. طيب المضارع من أطاقة يطيق، ونخلي بالنا لما لقى المضارع بادئ بإيه؟ بهمزة، أعرف إن الفعل بتاعه غير ثلاثي، بادئ بضمة، المضارع بتاعه بادئ بضمة، أعرف الفعل غير ثلاثي. طاقة يطيق، يعني ما معنى يطيق؟ يعني لا يتحمل. زي إيه بالظبط؟ زي كلمة إيه؟ شكا، واحد بيشكي، وإيه؟ وأشكى. نقول أشكى يعني إيه؟ يعني أزال شكواه، يبقى شكى يعني يشتكي، واشكى يبقى ازال شكواه. زي كلمه ايه؟ عجمه واعجمه. عجمه يعني غير عربي، يعني لا ينطق العربيه، واعجمه يعني ازال عجمته، يعني بقى فصيح. يعني شوف، خلي بالنا، شوف الفعل اهو، عجمه واعجمه. اعجمه يعني افصح، والاعجمه عن الشيء يعني ازال عجمته. يبقى هنا ايه في الايه؟ وعلى الذين يطيقونه، يعني ما معنى يطيقونه؟ يعني لا يتحملونه. فدية، عشان ما حدش يفكر ان كلمة يطيق بمعنى ايه يتحمل. فدية طعام مسكين، فدية طعام، يبقى هذه الفدية نوعها ايه؟ طعام مسكين. يبقى طعام ديت ايه؟ بدل من كلمة ايه؟ من كلمة فدية، طعام مسكين. ومسكين طبعا ايه؟ مضاف اليه. فمن تطوع، يبقى الفاء برضو ايه؟ فاء الفصيحة او الفاء السينفية. يبقى من اسم شرط، وتطوع فعل الشرط. فين جواب الشرط؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له. يبقى ده جواب الايه؟ جواب الشرط. يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وتطوع فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، وتطوع خيرا. طيب هو هتطوع خير ولا هتطوع الى خير؟ يبقى يعني بزياده. يبقى هنا ايه؟ منصوب على نزع الخافض، واحنا عرفنا الخافض اللي هو حرف الجر. فمن تطوع بخير فهو خير الله. طبعا جمله جواب الشرط فهو خير الله مكونه من فاء الواقع بجواب الشرط اللي بنسميها فاء الجزاء، وهو ضمير مبني على الفتح طبعا في محل رفع مبتدا، وخير خبر مرفوع علامه الرفع الضمه، وجمله فهو خير في محل جزم، وجمله الشرط بحاله بتاعه تطوع خيرا فهو خير الله، دي خبر المبتدا. وان تصوموا خير لكم، طبعا الواو السينفيه. يبقى ان حرف نصب المضارع ومصدري، وتصوموا فعل مضارع منصوب علامه النصب حذف النون، والمصدر المؤول ايه؟ مبتدا، وخير هي الايه؟ الخبر. ولكم شبه الجملة متعلق باسم التفضيل خير، وطبعا وأن تصوموا خير لكم معطوفة، وطبعا ده على غير القياس كلمة خير. إن كنتم تعلمون، يبقى أدي إن حرف شرط، وفعل الشرط كنتم، وجواب الشرط محذوف، يعني إن كنتم تعلمون فإيه؟ فهو خير لكم. يبقى إن حرف شرط، وكنتم فعل ماضي مبني على السكون، وهو في محل جزم، والتاء اسم كان ضمير مبني في محل رفع، وجملة تعلمون في محل نصب ايه؟ خبر كان. وبذلك نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.